الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف إن شاء الله درسنا ونواصل فيه القراءة، والقصد من الدرس ليس هو مجرد الحضور والاستماع، بل من وراء ذلك الاستفادة، فإن هذه الكتب التي نقرأها قد تعب عليها العلماء وبذلوا فيها جهدا ووقتا، واقتصوا على ألا يكتبوا فيها إلا ما ترجح لديهم وما هو الحق والصواب. ولا شك أن علماء السلف الذين كتبوا هذه الكتابات هم محل ثقة، هم من أمناء الأمة ومن علمائها، لا يجرأ أحدهم أن يتقول ولا أن يتساهل في الرواية، بل قد أعطاهم الله تعالى الحفظ، فحفظوا ما دونوه عن ظهر قلب أو عن كتابات موثقة، ولم يعتمدوا على أقوالهم أنفسهم، بل نقلوا لنا هذه الأقوال بأسانيدها، نقلوها بالأسانيد، وأحالونا على البحث عن أولئك الرجال والنقلة الذين ينقلون لنا ذلك الكلام حتى نبحث عنهم. ثم لم يسكتوا أيضا عن أولئك الرجال، بل تكلموا فيهم، ولم يكن الكلام فيهم لمجرد هوى، ولكنه من باب النصيحة للأمة، فكتبوا تلك الكتب التي في الجرح والتعديل، في تراجم الرجال، في من يقبل ومن لا يقبل، في من هو من أهل الثقة والأمانة والعلم والصدق، ومن ليس كذلك، ولو كانت قد تدخل في مسمى الغيبة أو ذكر الإنسان بما يكره، أو الكلام في الميت بعد موته بما يجرحه، ولكن هذا من باب النصيحة. ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله كان مرة يتكلم في الرجال فيقول للراوي هذا ثقة، ويقول للثاني هذا ضعيف، وهذا كذاب، وهذا كثير الخطأ، وهذا كثير الأغلاط، وهذا سيء الحفظ. وكان عنده أحد الجهلة من العامة فسأله فقال أليس هذا من الغيبة؟ فعند ذلك قال هذا من النصيحة لا من الغيبة. وذلك لأن هؤلاء الرجال حملوا لنا هذا العلم، حملوا الأحاديث وحملوا الآثار ونقلوا الأقوال والأفعال، ودونت أقوالهم ورويت من طرقهم، ولو سكتنا عنهم وهم ضعفاء لأخذ الناس أقوالهم بالقبول، وراجت عند العامة مع عدم صحة كثير منها، فيعمل الناس بالأكاذيب أو بالأقوال الضعيفة ويقعون في الاختلاف، فلا بد أن نتكلم فيهم. ولأنهم دخلوا في علم الحديث ورووه واشتغل بروايته، فلا بد أن نبحث عنهم فنعرف من هو ثقة مقبول الرواية حتى يعمل بما رواه ويحكم بصحة روايته، ومن ليس بثقة فيرد حديثه ويكذب ويقال هذا حديث ضعيف وفي إسناده ضعف. وهكذا تجدون الأحاديث التي تنكر بلا إسناد يتكلم فيها المخرج فيقول رواه فلان بإسناد ضعيف أو بإسناد فيه مقال أو بسند غريب أو ما أشبه ذلك. وقد اشتغل العلماء بذلك، فيوجد للإمام يحيى بن معين وهو زميل الإمام أحمد مؤلفات في كلامه في الرجال، تجرأ وتكلم في الرجال وكان ذا معرفة بالرجال وبالرواه، وكذلك تكلم في الرواة البخاري وهو إمام مشهور، وصنف في ذلك تأريخه الكبير وتأريخه الأوسط والضعيف، يعني ضعيف الرجال وكلها موجودة وأكثرها. وحمله على ذلك النصيحة كما قال الإمام أحمد. وتكلم أيضا في الرجال أبو حاتم الرازي وكان من علماء الحديث، وكذلك ابن عمه أبو زرعة الرازي وهما من علماء الحديث، ولكن لم يدون كلامهما بأيديهما، بل أخذه ابن أبي حاتم وهو ابن أحدهما فكتبه ورتبه وطبع بعنوان الجارح والتعديل، وتكلم على كل من روى حديثا ورتبه على الأسماء المرتبة على الحروف ليسهل الاطلاع عليه. ثم كثر الذين يتكلمون في الرجال ويؤلفون فيهم قديما وحديثا. ومن أسهل الكتب تناولا لمعرفة الرواة كتاب ابن حجر الذي سماه التقريب، يقع في جزئين، وكتاب الخلاصة لأحد علماء القرن الحادي عشر وهو الخزرجي في مجلد كبير، وكلاهما سهل التناول لسهولة ترتيبه. أما الذين توسعوا وبينوا الكلام في الرجال مثل الذهبي في الميزان وابن حجر في اللسان وفي تهذيب التهذيب والمزي في التهذيب تهذيب الكمال، فإنهم توسعوا في الكلام على رواة الأحاديث وبينوا من يقبل ومن يرد، وتكلموا على العلماء حتى يعلم من يقبل قوله ومن لا يقبل. كان من جملة رواة الحديث الأئمة الأربعة، وأقدمهم أبو حنيفة، ثم الإمام مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد. هؤلاء الأئمة الأربعة وأصحاب المذاهب المتبعة، أقدمهم هو أبو حنيفة لأنه ولد سنة 80 من القرن الأول ومات سنة 150، أي عمره 70 سنة، وعاش في العراق، وكان ذكيا فطنا فهما، إلا أنه لم يكن يشتغل بعلم الحديث، إنما كان يشتغل بالرأي وبالنظر. وقد قيض الله له 2 من تلاميذه فكتب فتاواه في مؤلفاتهما، وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وتعتبر كتبهما الموجودة هي مرجع الحنفية في مذهب أبي حنيفة. ثم لما لم يكن من أهل الحديث وقع في آرائه شيء من النقص والمخالفة للأحاديث، فلأجل ذلك انتقده كثير ممن جاء بعده وكثر الكلام فيه ما بين طاعن ومادح وقادح. ولكن الأقوال أو أكثر الأقوال التي قيلت فيه الصحيح أنها من أهل التعصب الذين رأوا أن بعض أقواله تخالف النصوص. لا شك أنه قد يقع منه بعض الاجتهادات التي تخالف النص، وقد يتعمد ذلك لرأيه أن هذا النص خطأ أو لتأويله له فهو معذور. وبكل حال كثر الكلام فيه وهو إمام مقتدى به. أما مالك بن أنس فهو إمام دار الهجرة، مات 79 و100، وهو صاحب الموطأ، وله أيضا مذهب معروف معمول به وبالأخص في البلاد الأفريقية، وله آراء نظر فيها أيضا باجتهاده ولو خالف فيها النصوص، ولكنه يقدم فيها العمل الذي أدرك عليه مشائخه وعلماء المدينة، وهذا ما يقتضيه نظره. كذلك بعده الإمام الشافعي الذي توفي 240، وعمره قصير، عمره 54، ولكن بورك في عمره فألف الرسائل والكتب الكثيرة. كان في أول أمره في الحجاز، ثم انتقل إلى العراق، ثم استقر في مصر، وله الكتب الموجودة التي باسمه رسائل صغيرة أو كبيرة، وجمعت في هذا الكتاب الذي يسمى الأم، وكذلك أيضا ما بهامشه من النسخ والرسائل، وكلها قال فيها بما ظهر له، وإن لم يستدل عليها بالأحاديث وإن خالف بعضها بنظر رآه أو لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده فهو معذور، وإذا صح الحديث فإنه يقدم على قول كل أحد. أما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فإنه هو آخرهم، حيث مات 41 و100، عن عمر يبلغ 77. ثم أورث أيضا كتبا كثيرة وأغلبها أحاديث، ولم يكن يكتب الفقه الذي هو الرأي والنظر، بل ينهى عن ذلك ولكن علم الله صدق نيته فكتب تلامذته فتاواه وأراه. ولكن العمدة على مؤلفاته في الأحاديث، وآراؤه وإن وجد فيها شيء من الخلاف الاختلاف أو كذلك وجد شيء يخالف دليلا فإن ذلك لعذر غيبة الحديث عنه في تلك الحال. كثيرا ما يسأل العالم عن مسألة وفيها حديث فلا يتذكر الحديث فيفتي بما يراه، ثم بعد ذلك يتذكر الحديث فيفتي فتوى ثانية بمقتضى الحديث. وبكل حال هؤلاء العلماء والأجلة ممن حفظ الله تعالى بهم السنة النبوية، فهم أهل قدوة حسنة وأهل علم وفضل على من جاء بعدهم. ومن تبع إماما من هؤلاء الأئمة في آرائه فإنه على خير، ولكن إذا اتضح خطأه فإنه لا يتبع في الخطأ الواضح، فالحق أحق أن يتبع والحق قديم، ولو علموا الحق لرجعوا إليه. ننزههم أن يتعمدوا القول بغير علم. كان آخر ما قرأنا الآثار التي رويت في القدح في أبي حنيفة رحمه الله، وبينا العذر فيها، والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وابن عون في أبي حنيفة رحمه الله قال حدثني محمد بن عبد الله المخرمي أنبأنا سعيد بن عامر قال سمعت سلام بن أبي مقيع يقول كنت مع أيوب السختياني في المسجد الحرام فرآه أبو حنيفة فأقبل نحوه، فلما رآه أيوب قال لأصحابه قوموا لا يعدنا بجربه قوموا لا يعدنا بجربه. قال حدثني أبو معمر الهذني قال حدثت عن حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول لقد ترك أبو حنيفة هذا الدين وهو أرق من ثوب سابري. قال حدثني محمود بن غيلان حدثنا مؤمل قال حدثنا عمرو بن قيس شريك الربيع ابن صبيح قال سمعت ابن عون يقول ما ولد في الإسلام مولود أشأم على أهل الإسلام من أبي حنيفة. قال حدثني أحمد بن عبد الله بن شبوي قال سمعت أبي يقول سمعت النضر بن شميل يقول سمعت ابن عون يقول بلغني أن بالكوفة رجلا يجيب في المعضلات يعني أبا حنيفة ما قاله سليمان الأعمش ومغيرة الضبي وغيرهما. قال حدثني عبدة بن عبد الرحيم سمعت معرفا يقول دخل أبو حنيفة على الأعمش يعوده فقال يا أبا محمد لولا أن يثقل عليك مجيئي لعدتك في كل يوم. فقال الأعمش من هذا؟ قالوا أبو حنيفة. فقال يا ابن النعمان أنت والله ثقيل في منزلك فكيف إذا جئتني. قال حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال سمعت أبا بكر ابن أبا بكر بن عياش ذكر أبا حنيفة وأصحابه الذين يخاصمون فقال كان مغيرة يقول والله الذي لا إله إلا هو لأنا أخوف على الدين منهم من الفساق. وحلف الأعمش قال والله الذي لا إله إلا هو ما أعرف من هو شر منهم. قيل لأبي بكر يعني المرجئة، قال المرجئة وغير المرجئة. قال حدثني إسحاق بن منصور الكوسج، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال سمعت سفيان الثوري يقول قيل لسوار لو نظرت في شيء من كلام أبي حنيفة وقضاياه، فقال كيف أقبل من رجل لم يؤت الرفق في دينه. قال حدثني أحمد بن إبراهيم، حدثنا معاذ بن معاذ، سمعت عثمان البتي يقول ذات يوم ويل لأبي حنيفة هذا ما يخطئ مرة فيصيب، ما قاله رقبة بن مصقلة. قال سمعت أبي يقول مر رجل برقبة فقال له رقبة من أين جئ؟ قال من عند أبي حنيفة، فقال كلام ما مضغت وتراجع أهلك بغير ثقة. قال حدثني عبد الرحمن بن صالح الأزلي، حدثنا أبو بكر بن عياش عن رقبة أنه قال لرجل من أين جئت؟ قال من عند أبي حنيفة، قال جئت من عند رجل يمليك من رأي ما مضغت وتقوم بغير ثقة. قال حدثني أبو معمر، حدثنا ابن عيينة قال كنا عند رقبة فجاء ابنه فقال من أين؟ قال من عند أبي حنيفة، فقال إذن يعطيك رأيا ما مضغت وترجع بغير ثقة، ما قاله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله. قال حدثني أبي، حدثنا شعيب بن حرب، قال سمعت سفيان الثوري يقول ما أحب أن أوافقهم على الحق. قلت لأبي رحمه الله يعني أبا حنيفة؟ قال نعم، رجل استتيب في الإسلام مرتين يعني أبا حنيفة. قلت لأبي رحمه الله كأن أبا حنيفة المستتيب؟ قال نعم. قال سمعت أبي رحمه الله يقول أظن أنه استتيب في هذه الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال أبو حنيفة هذا مخلوق، فقالوا له هذا كف فاستتابوه. قال حدثني أبي رحمه الله، حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال سمعت سفيان الثوري يقول استتيب أبو حنيفة مرتين. قال حدثني أبو بكر ابن خلاد الباهلي، قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثنا سفيان قال استتاب أصحاب أبي حنيفة أبا حنيفة مرتين. قال حدثني عبد الله بن معاذ العنبري، قال سمعت أبي يقول سمعت سفيان الثوري يقول استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. قال حدثني أبو الفضل الخراساني، أنبأنا سلمة بن شبيب، أنبأنا الفريابي، سمعت سفيان الثوري يقول استتيب أبو حنيفة من كلام الزنادقة مرارا. قال حدثني هارون بن سفيان رضي الله عنه، حدثني أسود بن عامر، أنبأنا جعفر بن زياد الأحمر عن سفيان قال استتيب أبو حنيفة مرتين. قال حدثني أحمد بن إبراهيم، أنبأنا هيثم بن جميل، حدثني ابن سميع الأشجعي أحدث عن سفيان الثوري قال استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. قال حدثني أبو بكر بن أبي عون، أنبأنا معاذ، أنبأنا سفيان، وذكر أبا حنيفة قال استتيب أصحابه من الكفر غير مرة. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا الحسن بن موسى النسائي قال سمعت عبدة بن عبد الله يحدث عن شعيب بن حرب قال قال لي سفيان الثوري اذهب إلى ذلك يعني أبا حنيفة فاسأله عن عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها، فأتيته فسألته فقال ليس عليها عدة. قال فرجعت إلى سفيان فأخبرته فقال هذه فتيا يهودي. قال حدثني أبي، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، أنبأنا سفيان قال حدثنا عباد بن كثير قال قال لي عمر سل أبا حنيفة عن رجل قال أنا أعلم أن الكعبة حق وأنها بيت الله عز وجل، ولكن لا أدري أهي التي بمكة أو التي بخراسان أمؤمن هو؟ قال مؤمن. فقال لي سله عن رجل قال

قال حدثني هارون بن سفيان قال سمعت أبا عاصم قال نعيت أبا حنيفة إلى سفيان فما زادني على أن قال الحمد لله الذي عافاني من كثير مما ابتلى به كثيرا من الناس. قال فعجبت منه. قال حدثني محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثني نصير أبو هاشم أخو مازندر سمعت المبارك بن سعيد سمعت أخي سفيان بن سعيد يقول مبن يحقب بسيفه أقطع لعرى الإسلام من هذا برأيه يعني أبا حنيفة. قال حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو نعيم قال كنا مع سفيان جلوسا في المسجد الحرام فأقبل أبو حنيفة يريده فلما رآه سفيان قال قوموا بنا لا يعدنا هذا بجربه فقمنا وقام سفيان. وكنا مرة أخرى جلوسا مع سفيان في المسجد الحرام فجاءه أبو حنيفة فجلس فلم نشعر به فلما رآه سفيان استدار فجعل ظهره إليه. ما قاله مالك بن أنس رحمه الله. حدثني منصور بن أبي مزاحم سمعت مالك بن أنس ذكر أبا حنيفة فذكره بكلام سوء وقال كاد الدين وقال من كاد الدين فليس من الدين. حد قال حدثني منصور مرة أخرى قال سمعت مالكا يقول في أبي حنيفة قولا يخرجه من الدين وقال ما كاد أبو حنيفة إلا الدين. قال حدثني أبو معمر عن الوليد بن مسلم قال قال مالك بن أنس أيذكر أبو حنيفة ببلدكم؟ قلت نعم. قال ما ينبغي لبلدكم أن يسكن؟ قال حدثني أبو الفضل الخراساني حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال قال لي خالي مالك بن أنس أبو حنيفة من الداء العضال. وقال مالك أبو حنيفة ينقض السنن. قال حدثني الحسن بن الصباح البزار حدثني الحنيني عن مالك بن أنس قال ما ولد في الإسلام مولود أضر على أهل الإسلام من أبي حنيفة وكان يعيب الرأي. في هذه الآثار فيها مثالب كما سمعنا لأبي حنيفة ولعل سبب كثرتها المنافسة فإنه معلوم أنه إذا كان اثنان في بلد وأحدهما أو كل منهما يدعي الفضل فلا بد أن يكون بينهما منافسة أو شيء من الحسد. الحسد يكون بين العلماء كثيرا يحسد أحدهم أخاه أو صاحبه على منصب أعطاه إياه فيتكلم فيه ويفشي المنتقدات التي ينتقدها عليه ويترك المحاسن التي له والتي يمدح بها فلا يذكره إلا بسوء. يقع هذا كثيرا. وقد ذكر ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله بابا في كلام بعض العلماء في بعض وأنه لا يقبل قولهما إذا كان في عصر واحد فلا يقبل قدح القادح مخافة أنه ما حمله على ذلك إلا المنافسة. ولما كان العلماء يذكرون ما بلغهم ويذكرونه بالأسانيد لم يجدوا بدا من أن يذكروا كل ما قيل من قدح أو مدح في العالم نفسه. فلذلك ذكر عبد الله في هذه الرسالة وإن كان موضوعها العقيدة هذه الآثار وقد أطال فيها وبالغ ولا حاجة بنا إلى أن نتكلم عليها واحدا واحدا ولكن نقول إنها من كلام القرناء غالبا وأن الحامل عليها المنافسة، هذا هو الذي يغلب عليها. وإذا قدر مثلا أن في أبي حنيفة شيء من المثالب فإن فيه الكثير من المحاسن، وله آثار طيبة، فقد ذكروا أنه قام الليل 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، يتهجد طوال الليلة، وكان بجواره قوم من أهل من الفسقة الذين يسهرون طوال الليل على خمر وزمر ومعاصي، وكان واحد منهم إذا سكر يردد قول الشاعر: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. ثم إنه عثر عليهم العسس فحبسوا، فبلغ أبا حنيفة وأنهم جيرانه، فجاء واستشفع فيهم فقبل الخليفة شفاعته، لأنه كان معلوما حسن معتقده وطريقته في العلم والعمل، فأخرجهم بشفاعته. فعند ذلك قال لذلك الشاعر: هل نحن أضعناك؟ زعمت بأنهم أضاعوك. فتعهد له بأن لا يعود إلى شرب الخمر وأن يصلح عمله، وصدق في عهده. فهذا مما مدح به، وقد ذكرت مثل هذه المثالب في كثير من كتب الجرح والتعديل، فذكر كثيرا منها ابن حبان كتابه المطبوع باسم المجروحين، ذكر كثيرا من هذه الآثار، ومنها قول سفيان الثوري: استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين، وقوله: ما مني الإسلام أو ما بلي الإسلام بشر من أبي حنيفة. لا شك أن سفيان الثوري رحمه الله عالم جليل ومحدث شهير، وهو من أهل الكوفة، وأبو حنيفة أيضا من أهل الكوفة من العراق، فلذلك لا يقبلون قول أحدهما في الآخر، يعني قدح هذا في هذا، لأن ذلك من آثار المنافسة. ولعله رأى كثرة المقلدين لأبي حنيفة، وكثرة المتبعين لأقواله، وكثرة الذين يأثرون عنه ما يأثرون من الآثار ومن الأقوال، ويرون أنها واجبة الاتباع، فأراد أن يبين ما فيه من الخطأ، فتكلم فيه بهذه الكلمة. وإذا كان قد استتيب فيمكن أنها كلمة لا تصل إلى حد الكفر، أو أنها كلمة ظنها حسنة ولم يقصد معناها، فأحضر وقيل له إن هذا خطأ، فتاب من ذلك ورجع. هذا محمل هذا الأثر عن سفيان الثوري. والأثر التي عن غيره هذا أيضا محملها. الذي طبع كتاب المجروحين علق عليه تعليقا طويلا في ذكر أبي حنيفة وفي ذكر الآثار في محاسنه وفي ذكر الأسباب التي حملت هؤلاء على تتبع ما قيل فيه من الجروح ومن القدائح. كذلك هناك كتاب الكامل لابن عدي في الضعفاء، ذكر منهم أيضا أبا حنيفة، وذكر كثيرا من الأقوال التي قيلت فيه من جنس هذه الأقوال، وقد علق عليه أيضا المحشي والمحقق واعتذر عن كثير منها، ولو كان بعضها لا يصل إلى حد التوبيخ أو إلى حد الإكفار أو نحوه، ولكن إذا قدر مثلا أن بعضا منها شيئا أنه صواب فإن له عذر في ذلك، فإما أن يكون النقل خطأ، وإما أن يكون الناقل ضعيفا، وإما أن يكون القائل عدوا، وإما أن يكون هناك عذر. هكذا علق المحقق على هذا الكتاب. ثم تتابع العلماء في ذكر أبي حنيفة في الكتب التي يذكر فيها الرجال الضعفاء، ولعل عذرهم في ذلك كثرة ما قيل فيه من مثل هذه الأقوال، فرأوا أنه قدح فيه، فعند ذلك قالوا أبو حنيفة وإن كان ذا رأي فليس بمحدث وليس ممن يعتني بالحديث ويرويه ويحرص على تتبعه، ولأجل ذلك كانت آثاره أو أقواله التي يقولها غالبا يعتمد فيها على الرأي، فوقع في أقواله كثير مما يخالف الأحاديث. ولما صنف أبو بكر بن أبي شيبة كتابه المصنف، وهو مجموع موجود مطبوع طبعتين أو أكثر، ذكر فيه المخالفات لأبي حنيفة، فذكر أحاديث خالفها أبو حنيفة، فيقول مسألة كذا وكذا أو الحديث الفلاني خالفه أبو حنيفة وقال فيه كذا وكذا. والكتاب موجود، وعلق على ذلك ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، وذلك لأنه رأى تعصب الحنفية المتأخرين لتلك الأقوال فبين مخالفتها وبين بعدها عن الصواب وبين القول الصحيح فيها. أما عذر أبي حنيفة فهو الجهل بتلك الأحاديث، وذلك لأن وقته لم يكن الحديث قد انتشر في تلك البلاد، أغلب الأحاديث تكون في الحجاز، في الحجاز وفي الشام في مكة وفي المدينة، يوجد محدثون في العراق ولكن لم تكن عنايتهم به قد كثرت سيما في زمانه. ولما كان ذا نظر وفكر ورأي لم يقف بدون أن يفتي من سأله، فكان يفتي برأيه، فوقع في الرأي مخالفات للأحاديث، وهذه المخالفات هي التي ذكرها الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه. فعلى هذا عذر أبي حنيفة رحمه الله أنه لم يصل إليه الحديث، وقد ذكروا عنه رحمه الله أنه يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، لأنه من التابعين، ولد 80 وأدرك كثيرا من الصحابة، يعني رآهم فعد تابعيا، ولو لم تصح روايته عن أحد منهم ولكن رؤيته يحكم بأنه تابعي. التابعي هو من رأى أحدا من الصحابة، فكلمته هذا تدل على إنصافه، وأنه يقبل الحديث إذا جاءه ويقدمه على قوله. في بعض الروايات أنه قال إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحجر، هكذا صرح. ومع ذلك فإن الذين قلدوه وعملوا بأقواله صاروا يقدمونها على الأحاديث الصحيحة الصريحة، فنقول أيها المقلدون لستم بمعذورين، لو كان إمامكم حيا وسمع هذه النصوص لقدمها على قوله ولعمل بها، فأنتم ليس لكم عذر في أن تقدموا أقوالكم وأقوال إمامكم وأقوال مشايخكم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتخالفها مخالفة صريحة وأنتم تعلمون صحتها، وإذا جاءتكم الأحاديث تمسكتم بمذهب أبي حنيفة كما تقولون وقلدتموه تقليدا أعمى وبالغتم في تأويل الأحاديث وفي ردها وتكلفتم في ردها، فلا عذر لكم وأنتم تعرفون الحديث وصحته. مشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني سفيان الثوري، مع أن سفيان الثوري من روى الأحاديث، ولكن له آراء قد تخالف الأحاديث فيقلده فيها بعض من تلامذته. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فبكل حال نقول إن أبا حنيفة له أخطاء ولا يجوز أن يقلد في تلك الأخطاء، وله اجتهادات خالف فيها الأحاديث، فلا يجوز لك أيها المقلد أن تتبعه في خطئه وأنت تعرف النص الصريح وتعرف أنه لا عذر لمن عرف الدليل وخالفه، لا عذر له. فعلينا أن نعرف الحق ونتبعه ونترك خلاف من خالفه كائنا من كان. ونقف هنا.